بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 27 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نتحدث عن الفعل المضارع، ودرسنا أحرف نصب الفعل المضارع. بعد كده في حاجة اسمها حروف جزم المضارع. الجزم هو القطع، جزمت الثوب يعني قطعته، جزمت النعل يعني قطعته. طب جابوها منين ديت؟ قالوا ان احنا بنتكلم عن الفعل الصحيح اللي ما فيهوش حروف عله، فقالوا لو جه فعل مضارع اخره حرف عله، حرف العله ده بيتقطع امتى؟ لما يجي قبل الفعل المضارع حرف من حروف الجزم. اولا حروف الجزم هي ايه؟ لم ولام الامر ولام النهايه. انا يهمني في الثلاثة دول، في حاجات تانية بس انا يهمني الثلاثة دول، لم ولام الامر ولا النهايه. اديني مثال كده. لم يخرج محمد، الفعل اللي هو الصحيح مجزوم وعلامه جزم السكون على طول، لم يخرج محمد. لام الامر لينفق ذو سعه من سعته، لينفق يعني لازم، يعني برضو مجزوم وعلامه جزم السكون. لم ولام الامر ولا النهايه لا تخرج في هذا اليوم، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون. انما لو جه الفعل معتل الاخر بيحصل جزم، الجزم بيبان معناه. يعني ايه؟ يعني قطع، يعني بيتقطع منه الحرف الاخراني، بيتقطش منه الحرف الاخراني ويترمي. عشان كده سموه حرف جزم. انا لا احب ان اسمي الكلام اداه، يقول لك اداه جزم. يعني ايه اداه جزم؟ احنا متفقين ان اللغه اسمه فعل وحرف، فحدد لي هي. تعال ناخد فعل مثلا يدعو. انا عايزك تاخد بالك من التشكيل بتاع يدعو قبل دخول الجزم عليه خالص. ي فتح، الدال سكون، العين ضم، وبعدين الواو حرف مد ساكن. يعني العين اساسا عليها ضم، مش ضمه طبعا، لان الضمه والفتحه والكسر دي بقى في اخر الكلمات. معنى ذلك ان التشكيل الداخلي للكلمه بيبقى ضم وفتح وكسر وسكون. لما اجي على الحرف الاخير هو اللي اقول عليه ضمه وفتحه وكسره حسب الظروف، وسكون حسب الظروف. لما تخش لم هروح جازم الفعل ده، قاطع حرف العله. ما هو حرف العله حرف عله، يعني حرف مرض، حرف مريض. علشان الفعل يكون مظبوط كده اقطع الحرف المريض وارميه. المشكله انك لما تعمل الحركه دهيت الطلبه اللي نايمه اللي مش حاسه بحاجه خالص يجي يقول لك ايه؟ لم يدعو، احط العين وعليها الضم، يقول لك اه يدعو ده فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع الضمه. هو متعود ان الفعل المضارع اساسا مرفوع وعلامه رفع دي. يا سيدي الفعل اساسا ناقص حرف، في حرف نقص منه الواو. هو فعل مضارع مجزوم بعد لم، وعلامه جزمه حذف حرف العله. يعني حذف حرف العله دي علامه اعراب زي الضمه والفتحه والكسره، بس علامه اعراب فرعيه. ما احنا متفقين الضمه والفتحه والكسره والسكون علامات اعراب اصليه. لو خرجت عن الموضوع ده هوت لعلامه اعراب اخرى تبقى علامه فرعيه على طول. يبقى علامه فرعيه اول مره نشوفها وجميله جدا، مجزوم وعلامه جزمي، مجزوم بعد لم وعلامه جزمي حذف حرف العله. الضم اللي موجود على العين ده هوت هو موجود على الفعل قبل ما تخش لم التي تسببت في الجزم. مشكله اخرى، لو جه مثلا فعل زي ينهى، يه نون ه وبعدين الف لينه كده اللي هي الالف دي، ينهى الهاء اللي قبل الالف الاخرانيه عليها فتح. لو حطيت لم تبقى لم ينهى، اله عليها فتح. الولد اول ما يشوف يقول لك بس ده فعل مضارع منصوب بعد لم وعلامه نصبه. هو افتكر ان لم حرف ناصب للمضارع. يا سيدي ده لم ده حرف جازم للمضارع. ما هو مجرد شاف الفتحة قال لك يبقى دوت هو اللي نصبه. ما ينفعش، ما ينفعش. ده لم حرف جازم للمضارع، طبعا مبني على السكون لمحل من الإعراب. ينهى فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والفتح اللي موجود على الهاء دوت هو موجود في الفعل قبل ما تخش عليه لم. مشكلة أخرى، لو قلت يرمي، يرمي الياء عليها فتح والراء سكون، يرمي الميم عليها كسر وبعد كده الياء. لو حطيت لم ايه اللي هيحصل؟ هتتحذف الياء على طول، تبقى لم يرمي، الميم تحتها كسر. فالولد يقول لك ده اسم مجرور بلام، جر دوت الاسماء. لا يوجد فعل مجرور اطلاقا في اللغه. فيبقى لم حرف جزم للفعل المضارع مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ويرمي فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه معتل الاخر. احنا نسينا نقول الكلام ده هوت، احنا متفقين ان لما تكون علامه الاعراب غير العلامات الاصليه لازم تقول لانه، يعني في لم يدعو مضارع مجزوم بعد لم وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه معتل الاخر، ولم ينهى لأنه معتل الآخر، ولم يرمي لأنه معتل الآخر. لم ولام الأمر ولن هي لام الأمر لينفق كل منكم، ليخرج محمد ليلعب، ولن هي لا تفعل لا تخرج لا تذهب، كل دوت فعل مضارع مجزوم وعلامة مجزوم بعد لن هي أو مجزوم بعد لام الأمر وعلامة جزمه السكون، لأن احنا بنتكلم على الفعل المضارع الصحيح الذي ليس فيه أي حرف علة. ليه اتكلمنا عن الفعل المضارع الصحيح؟ لأن احنا دايما لما هناخد إن شاء الله بعد كده الأفعال المعتلة دايما هقول لك قارن الفعل المعتل ده بالفعل الصحيح. أي تغيير جديد في الفعل المعتل علشان أحس بيه أحس بيه لازم أقارن بالفعل الصحيح دايما، دي قاعدة عامة ومهمة جدا وكثير من الناس يجهلونها جهلا تاما، ويجي يقول لك ده في قواعد تانية للفعل المعتل وفي قواعد تالتة للفعل المعتل، المعتل الوسط والمعتل الآخر، يعني اللي في حرف علة في وسطه وفي حرف علة في الآخر، دي ده ليه قاعدة وده ليه قاعدة. كل القواعد دي تنزل على ما فيش خالص عندما تقارنها بما يحدث للفعل الصحيح. أنا بقولها وبكررها وبعدها لأن دي مهمة جدا لكل دارس ولكل متخصص ولكل هاوي ولكل مهتم باللغة العربية، لازم لازم لازم عند دراسة الأفعال المعتلة والتغييرات التي تحدث فيها، تغييرات تحدث فيها بمناسبة إيه؟ بمناسبة دخول الضمائر عليها، الدخول ضمائر في آخرها. احنا اتفقنا أن الضمائر بتخش على الاسم وبتخش على الحرف وبتخش على الفعل في الآخر في آخر الفعل، فقد تغير منه كثيرا. التغييرات ده هي وإيه اللي حصل وليه وعشان إيه؟ لأن والله الفعل ده معتل، وخد بالك كان حصل في الصحيح كذا يبقى في المعتل كذا، حصل في الصحيح كذا يبقى في المعتل كذا. ودي أحسن طريقة لدراسة اتصال الضمائر بالأفعال بنهايات الأفعال علشان تعرف إن الدرس كله يعني ينحصر في الفعل الصحيح، وإن مقارنة أي فعل معتل بالفعل الصحيح بتبقى العملية سهلة جدا ما فيها أي شيء. يبقى بقي لنا إن احنا نتحدث عن اتصال الضمائر بنهايات الأفعال، ودي عملية سهلة جدا. أحب تراجع قبل ما نتكلم فيها المحاضرة الجاية إن شاء الله، تراجع على الضمائر اللي احنا كنا قلناها في الأول، ضمائر المتكلم أنا ونحن، ضمائر المخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، ضمائر الغائب هو وهي وهما وهن، لأن ديت هي الأساس اللي هنبني عليه اتصال الضمائر بنهايات الأفعال زي ما اتصلت الضمائر بالأسماء والحروف. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.